الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رافع السماوات مزينة بزينة النجوم، ومثبت الأرض بالجبال في أقاصي الدفوم، عالم الأشياء بعلم واحد وإن تعدد المعلوم، سبحانه وتعالى مقدر المحبوب والمكروه والمحمود والمزموم، سبحانه وتعالى لا ينفع مع منعه سعي فكم من مجتهد محروم، ولا يضر مع إعطائه عجز فكم من عاجز وافر المقسوم، سبحانه وتعالى اطلع على بواطن الأسرار وعلم خفايا المكتوم، وسمع صوت المريض المدن في المحروم، وأبصر وقع القطر في سحاب مرقوم، وما ننزله إلا بقدر معلوم. سبحانه وتعالى تكلم في القرآن فكلامه مسموع ومقروء ومفهوم، قضى الملك جل جلاله فقضاؤه إن شاء إنفاذه محتوم، وبتقديره معصية العاصي وعصمة المعصوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سبحانه وتعالى قضى على جميع ابن آدم بالممات، فإذا بلغت روح ابن آدم الحلقوم نقل ابن آدم من جملة الأحياء إلى حيز المعدوم، وبقى ابن آدم أسيرا في قبره إلى يوم عرضه والقدوم، وجوزي على ما حواه والمكتوب، وعنت الوجوه للحي القيوم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه وتعالى يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قال في قرآنه مخاطبا بني الإنسان، قال في قرآنه مخاطبا الإنس والجان، قال في قرآنه في سورة الرحمن في الكلام المتنزل على حضرة النبي العدنان، قال الملك العلام: بسم الله الرحمن الرحيم، كل من عليها فان. وقال تبارك وتعالى في ثلاث مواضع في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت. وينادي تبارك وتعالى على الناس ويقول في قرآنه: بسم الله الرحمن الرحيم، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وينادي تبارك وتعالى على هؤلاء الذين يظنون أنهم بعيدين عن الموت، ويقول تبارك وتعالى في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وأنهى قضية الموت عز وجل بالحكم بالفناء، بالحكم بالهلاك على جميع المخلوقات، حتى تعلم الناس كلها أنها أموات، وأننا زرع الموت، وأننا إلى الموت لا محالة. أنهى قضية الموت تبارك وتعالى وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. فإذا سألت العالم من عرشه إلى فرشه ومن أرضه إلى سمائه، توجه بسؤال ليس إلى العوالم، ليس إلى الكائنات، ليس إلى المخلوقات، ليس إلى الموجودات، إنما لجميع المخلوقات، إنما لجميع الموجودات، إنما لجميع الكائنات. سلهم سؤالا واحدا وقل لهم: من الخالق؟ لأجابوك بلسان الحال والمقال: ألا إله إلا الله. سل آدم من تاب عليه وجتباه، سل نوحا من بالطوفان نجاه، سل إبراهيم من برداء الخلة كساه، سل إسماعيل من فداه، سل يعقوب من رد إليه بصره بعدما ابيضت من الحزن عيناه، سل يوسف من صدق له في الدنيا رؤياه، سل أيوب من شفاه، سل يونس من بطن الحوت من نجاه، سل موسى من فجر له المياه بعدما ضرب الحجر بعصاه، سل الغني من أغناه، سل القوي من قواه، سل المعافى من عافاه، سل الحي من أحياه، سل القديم البالي من أبلاه، جميعهم يفنى ولا يبقى إلا الله. وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومصطفانا وقائدنا وقدوتنا أستاذنا وملاذنا سيد البشرية سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه نعته ووصفه مولاه وقال له إنك ميت وإنهم ميتون، فلا مفر من لقاء الله ولا ملجأ من الله إلا إلى الله ولا مهرب من الله إلا إلى الله. فالليل مهما طال لابد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال لابد من الدخول ورؤية ظلمة القبر. ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه هو أولى بها، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الأعمال كما هي. أيها الأحباب الأكارم، هذا المقام مقامان: مقام استعداد ومقام صبر. مقام استعداد أن نستعد حقا للقاء الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى جمعنا في هذه الجلسة الطيبة وفي هذه الأمسية القرآنية وفي هذا المجلس القرآني المقام ترحما على روح رجل كان من أهل الطيبة، على روح رجل إن كان غاب عن أبصارنا فلن يغيب أبدا عن قلوبنا، على روح المرحوم الحاج هجان محمود إسماعيل ابن أبناء الجبلاو. أيها الأحباب، هنا في نجع الكسارة باب الريش قبلي محافظة أسوان بصعيد مصر، أسأل الله أن يرحمه برحمة الواسعة، قولوا آمين. مقام استعداد أن نستعد حقا للقاء الله عز وجل، لقول النبي العدنان عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. كأني أمام أحد الصالحين يقول: أضحكتني ثلاث وأبكتني ثلاث. أنت من متى ما بكتش يا عم الحاج؟ عارف سيدنا النبي اللهم صل عليه بيقول: من السبع اللي هيظلهم ربنا في ظله يوم لا ظل إلا ظل الله. اسمع: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بالدموع، والقرآن بيتكلم عن الناس أصحاب القلوب اللينة، أصحاب القلوب اللي بتبكي من القرآن، أصحاب القلوب اللي بتبكي من ذكر الله. بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أضحكتني ثلاث وأبكتني ثلاث. إيه اللي ضحكك يا عم الراجل الصالح؟ قال لك: أضحكني متأمل في الدنيا والموت يطلبه. أضحكني متأمل في الدنيا والموت يطلبه، وأضحكني غافل وليس بمغفول عنه، وأضحكني ضاحك بملء فيه وهو لا يدري الله راض عليه أم غضبان. شيء يدعو للحساب. قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، زنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، تهيئوا واستعدوا ليوم العرض الأكبر. نحتاج لحظات حساب. أنت لما تنام في الليل قبل ما تحط راسك على الوسادة شوف أنت ظلمت مين، شوف أسأت لمين، شوف غلطت في مين، شوف أخذت حق مين، شوف إنك أنت لأنك ممكن أنت تنام ما تقومش تاني إلا للقاء رب العالمين. ناس على أصناف، فيه ناس تنام اللي صحيه ولده واللي تصحيه زوجته واللي صحوه عياله، وفيه ناس تنام تصحيها الملائكة في القبر، تسألها وتقول له: من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم. والله هو النوم ده الموت الصغرى. خلي بالك الانسان لما ينام الروح بتاعته دي تصعد عند العرش ما تبقاش معاه. اذا اراد الله رد الروح ترد الروح فيقوم من النوم تاني. الله لا يريد رد الروح وحان الاجل يبقى حان الاجل. بسم الله الرحمن الرحيم، انا لله وانا اليه راجعون. نحتاج ايها الاحباب لوقفة مع النفس، نحتاج لصلح مع الله. اضحكتني سلاس متأمل في الدنيا والموت يطلبه. اكتر حاجة بتضحك على الناس الدنيا، وربنا سبحانه وتعالى وسيدنا النبي اللهم صل عليه حذر ما حذر من الدنيا ومع ذلك الناس بتحبه. النبي عليه الصلاة والسلام يحذرك والقرآن يحذرك وانت مازال بتاكل حرام عشان خاطر الدنيا، ومازال قاطع الارحام عشان تاكل عشان حد بتحب الدنيا، ومازال واكل الميراث عشان بتحب الدنيا، ومازال بتترك الصلاة عشان بتحب الدنيا، ومازال بتترك قيام الليل عشان بتحب الدنيا. امال هتتوب لربنا ميت؟ انت هتتوب لربنا ميت؟ احنا مسلمين، احنا مؤمنين، فيه ناس مسلمين ما بتصليش، هتقابل ربنا ازاي يوم القيامة؟ اسألك سؤال بالله عليك وانت قاعد معاي، هل صليت العشاء؟ هل صليت المغرب؟ هل صليت العصر؟ الفجر؟ الظهر؟ طب انت ما صليتش. ربنا سبحانه وتعالى في مسألة الصلاة تحديدا بينادي على الناس المؤمنين مش المسلمين، عشان تقول له واحد قوم بنا نصلي يقول لك ما انا مصلي على حضرة النبي اللهم صل عليه. لا يا عم الحاج، الصلاة ده مش للمسلمين بس، امال لمين؟ ده للجماعة المؤمنين. وعندي دليل من القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. يبقى نحتاج عودة وتوبة إلى الله عز وجل، نحتاج مقام استعداد، نحتاج انك انت اللالادي تصطلح مع الله، اللالادي تبدأ صفحة جديدة مع الله. ان بدأت صفحة جديدة مع الله اللالادي يمسح لك كل اللي فات. ان بدأت صفحة واصطلحت مع الله اللالادي يضرب لك نور بين السماء والارض. تتساءل الملائكة وتقول لمن هذا النور؟ يقولون فلان ابن فلان عاد وتاب الى الله عز وجل. الدنيا دي اللي القرآن حذرك منه، والله القرآن اللي انت ركنه في البيت، القرآن اللي انت حطه على تابلوه السيارة، القرآن اللي قدامك على المكتب، القرآن اللي في جيبك في التليفون بتاعك، فيه حل كل حاجة في حياتك. تعبان، كئيب، مديون، خسران، كل حلول حياتك في القرآن. بس انت اللي مبعد، انت لو رجعت شوية للقرآن هتلاقي راحتك وهتلاقي رزقك وهتلاقي حياتك وهتلاقي دنيتك وهتلاقي سعادتك كلها هتلاقيها في القرآن. بس ترجع للقرآن. فأيها الأحباب، الغرباء ثلاثة، الغرباء اللي احنا بيننا اليمن دول ثلاثة: مسجد بين قوم لا يصلون، قرآن بين قوم لا يقرؤون، رجل صالح بين قوم فاسقون. القرآن يحذرنا من الدنيا والناس تحبه. يقول لك ما تقطعش الأرحام وانت تحب الدنيا. انت عارف القرآن قال ايه في الدنيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. القرآن قال في الدنيا بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. القرآن قال في الدنيا بسم الله الرحمن الرحيم قل متاع الدنيا قليل. يقول لك ما تتمسكش بالدنيا، ده الدنيا دي ملهاش عازة. سيدنا النبي اللهم صل عليه بيقول مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، مثلي والدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم تركها ورحل. الناس اليمن دولة تترك الصلاة عشان 30-40-50-60 سنة بيعيشوها. الناس اليمن دولة بتقطع الأرحام عشان 30-40. حرام عليك والله. هو سيدنا النبي اللهم صل عليه قال أعمار أمتي ما بين 50 و60 وقليل من يتجاوز ذلك. حرام عليك تضيع جنة عرضها السماوات والأرض، حرام عليك تضيع الخلود عشان 50-60 سنة دول اللي انت هتعيشهم. نبي الله نوح لما مر بامرأة وجدها تلطم خدها تشق جيبها أتدعو بدعوى الجاهلية؟ قال لها: ما لهذه المرأة؟ قالوا: ولدها مات شابا يا نبي الله. عنده كم سنة؟ قالوا له: 350 سنة. 350 سنة ومات شاب. راح بيهول عليها شوية، قال لها: يا أمة الله اصبري، تأتي أمة من بعد اسمها أمة النبي أحمد، صلوا على سيدنا النبي، أعمارها ما بين 50 و60. تعجبت المرأة، توقفت عن البكاء، كانت تبكي على عيلها من شوية، كانت بتبكي وتلطم خديها وتقول: ولدي مات شاب 350 سنة. لما قال لها نبي الله: نحدى في أمها تيجي في آخر الزمان أعمارها يدوب 50-60 سنة، توقفت عن البكاء ونظرت متعجبة إلى نبي الله نوح، قالت: يا نبي الله، أو يعمرون الدور؟ الناس دول بيبنوا بيوت لمات 50-60 سنة، ده الأم بيبنوا بيوت، هيسكنوا جوا البيوت. قال: نعم، يعمرون الدور ويشيدون القصور. قالت: لو كنت بين هذه الأمة لبنيت خيمتي عند باب القبر ولقضيت 50 سنة ساجدة لله وحده. وانت يا عم الحج كلهم ده فينا دلوقتي، الشباب هو اللي مسافر، 20 سنة تلاقيه مات، 25 مات، 30 مات، 40 مات، أمال هتتوب متى؟ يعني احنا هنتوب متى؟ الدنيا دي هتفضل تضحك عليك لحد متى؟ ربنا سبحانه وتعالى في عرصات القيامة: اللهم هون علينا يوم القيامة يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترونها تزهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الخلائق تصطف للعرض على الله، فينادي رئيس بعثة الملائكة: أي أيتها الخلائق، وانتم انتوا رايحين ولا ما رايحين يا اخوان؟ في حد قاعد هنا في الدنيا؟ مش كلنا رايحين يوم القيامة؟ كلنا رايحين القيامة نتحاسب ولا لا؟ كلنا رايحين القيامة نقابل ربنا ولا لا؟ كلنا رايحين نتعرض على الله ولا لا؟ طب ما دام رايح القيامة هتقابل ربنا وهتتعرض على الله، ما تتوب، ما تصلي، ما توصل الأرحام، ما تبطل أكل حرام، ارجع إلى الله. يقول رئيس بعثة الملائكة: يا أيتها الخلائق، انظروا إلى من فوقكم. فتنظر جميع الخلائق فتجد منظر عجيب مشمئز، منظر امرأة عجوز شمطاء، شعرها منكوش، عيونها بادية، عيونها زرقاء، شفتيها غليظتان، أسنانها بادية، أسنانها بالية، أسنانها منتنة، رائحتها قذرة. فتشمئز العباد من هذا المنظر، فتقول الملائكة: ألا تعرفون هذه؟ يقولون: لا، لا ما نعرفهاش أبدا. فيقول رئيس بعثة الملائكة: إنها هي الدنيا التي طالما تقتلتم عليها، هي الدنيا التي طالما تركتم الصلاة من أجلها، إنها هي الدنيا التي طالمتم خاصمتم بعضكم من أجلها. تخيل، أنا بقول لك أضحكتني سلاس، متأمل في الدنيا والموت يطلبه. واحد عنده 80 سنة وبيقول له: قم صلي. قال: يوه، يا العمر طويل قدامي وصلي. تاني يوم مات: إنا لله وإنا إليه راجعون. 80 يعمل حاجة؟ هذه هو ده، هو ده المتأمل في الدنيا والموت يطلبه. النهاردة على صفحات التواصل الاجتماعي أبكاني موقف امرأة في دار المسنين تبلغ من العمر 80، والله رأيتها يصلي عليها 2 من المسلمين بس، الإمام وواحد وراه. أما الهيش ده ما لقينش 4 يشيلوها. سأقص عليكم حكاية الحسن البصري في بلاد العراق عندما رأى جنازة يحملنها 4 فقط. أنا كنت أظن أنها أقل جنازة في البشرية، لكن اليمن دول آخر الزمان يا أخواننا، خلي بالك، خلاص افتراش النساء الآن في الطرقات كما رأيتم على التواصل الاجتماعي. شاب يفترش فتاة أمام، ده من علامات يوم القيامة. والنهاردة في التواصل الاجتماعي امرأة مسنة في دار المسنين في بلاد المسلمين تبلغ من العمر 80 يصلي عليها 2 من المسلمين، ما لقينش حد يشيلها. احنا خلاص في اخر الزمان، يبقى احنا عايزين نفوق شوية. متأمن في الدنيا والموت يطلبه، والله العظيم ملك الموت ينظر في وجهك. في رواية بيقول ينظر 5 مرات، في رواية في أحد كتب الصالحين قال لك ملك الموت ينظر في كل واحد من أهل الدنيا 360 مرة في اليوم، 360 مرة ملك الموت ينظر في وشك في اليوم. هو سواء ينظر في وشك 360 مرة ولا ينظر في وشك 5 مرات فلا تدري في أيها تقبض. أضحكتني 3، متأمل في الدنيا والموت يطلبه، متأمل في الدنيا والموت يطلبه، غافل وليس بمغفول عنه. إياك تظن إنك أنت ماشي كده في البلد، إزاي إياك تظن إنك أنت ماشي سده، إياك تظن إنك أنت ماشي ببلاش. لا، قال ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، متأمل في الدنيا والموت يطلبه، غافل وليس بمغفول عنه. نعم، اللهم صل ضاحك بملء فيه وهو لا يدري الله راض عليه أم غضبان. أتعجب أشد العجب من الناس اللي بتضحك بصوت مرتفع. سيدنا حنظلة ذهب إلى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وقال له نافق حنظلة يا علي، فسأله سيدنا علي وقال لما ترمي نفسك بالنفاق يا حنظلة؟ قال نكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة فنبكي شوقا إليها، ويحذرنا من النار فنبكي خوفا منها، ثم نرجع إلى أولادنا وإلى زوجاتنا وإلى ضيعاتنا، نلاعب الزوجة ونلاعب العيال، نافقنا يا علي. فبكى سيدنا علي وذهب إلى سيدنا عثمان وقص عليه الحدث، ثم ذهب إلى سيدنا عمر، ثم ذهب إلى سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنهم، ذهبوا جميعا إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نافقنا يا رسول الله. قال لما يا أبا بكر؟ لما يا عمر؟ لما يا عثمان؟ لما يا علي؟ لما يا حنظلة؟ قال نكن عندك يا رسول الله تذكرنا بالجنة نبكي شوقا إليها، تحذرنا من النار نبكي خوفا منها، نرجع إلى أولادنا إلى زوجاتنا، نرجع إلى بلادنا إلى بيوتنا، ننشغل بالدنيا يا رسول الله. زي الناس اليمن دولة تروح الجامع يوم الجمعة تفضل تبكي، يطلع من الجامع يعمل الذنوب والمعاصي، يروح يدفن واحد ميت في المقابر ويقول لك يا سلام ده الدنيا ملهاش عازة، يدي ظهره للمقابر ويطلع ياكل حرام على طول، ينسى كل اللي حاصل. هو ده اللي حاصل معانا الآن. فقال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اسمعوا أيها الناس، لو تكونوا في بيوتكم كما تكونوا عندي، لو تكونوا في بيوتكم خايفين ربنا زي ما بتخافوا ربنا في المسجد، وزي ما بتخافوا ربنا عند سيدنا النبي اللهم صل عليه، لو تكونوا في بيوتكم كما تكونوا عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، لسلمت عليكم الملائكة في الطرقات. أضحكتني ثلاث وأبكتني ثلاث. أول اللي أبكوني فراق الأحبة، أسأل الله أن يرحم عمنا الحج هجان اللهم آمين، فراق الأحبة يا سلام، فراق الأحبة. وأحب الخلق إلى الناس هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل مصيبة تهون بعد موتك يا رسول الله، كل ميت يهون بعد موتك يا رسول الله، كل غال يهون بعد موتك يا رسول الله. ابتلي النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأحباب، ابتلي في أحبابه، احتجب أمين وحي السماء جبريل 15 يوما، الوحي لم ينزل على سيدنا رسول الله يا أخوان 15 يوم، والنبي عليه الصلاة والسلام يتقلب بصره بين السماء والأرض. إلى أن نزل أمين وحي السماء سيدنا جبريل السلام يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإجلال والإعظام والإكرام، فقال له سيدنا رسول الله: يا جبريل احتجبت عني 15 يوما حتى اشتقت إليك. قال: وأنا اشتقت إليك أيضا يا رسول الله. انظروا إلى هذا الأدب، الأدب الملائكي الرفيع من سيدنا جبريل. قال: يا رسول الله إني نازل إليك بكلمات: عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم بأن شرف المؤمن في قيام الليل وعز المؤمن في استغنائه عن الناس. يا سلام، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ربنا أخذ منه كل أحبابه. قال النبي العدنان عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء. فالأمثل سيدنا النبي اللهم صل عليه، لما مات أبوه كان في بطن أمه، لما ماتت أمه آمنة الوهبية كان عنده 6 سنوات، مات جده شيبة الحمد عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف كان عنده 8 سنوات، ماتت زوجه خديجة، مات عمه أبو طالب في عام الحزن، مات ولده وفلذت كبده وسمرت فؤاده إبراهيم. عندما مات سيدنا إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، ولده أغلى حاجة عنده، كان قد أنجبه وقد بلغ من الكبر عتيا عليه الصلاة والسلام، لما أنجبه حمله على يديه الكريمتين وظل يدور حول بيوت أصحابه ويقول: ولد لنبيكم ولد، ولد لحبيبكم ولد. 16 شهرا أو عام ونصف بالتمام والكمال، ويرفرف ملك الموت على بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليقبض روح أغلى ما عند النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم. ماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ اسمعوا يا أبناء الحاج هجان محمود إسماعيل، حاج محمود والحاج محمد والحاج أحمد والحاج رأفت، اسمعوا كيف كان صبر النبي عليه الصلاة والسلام حتى تصبر على أبوكم اللي مات غفر الله له وأسكنه فسيح جناته. ماذا يفعل النبي عندما مات ولده إبراهيم؟ قال بعدما غسله بيديه الكريمتين وكفنه بيديه الشريفتين ونظر إليه بعينين دامعتين، قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. جبريل نازل من السماء يقول لسيدنا النبي إيه بعد ما تصلوا عليه؟ يقول له: يا رسول الله عش ما شئت فإنك ميت. ودي رسالة يا أخوانا مش لسيدنا النبي بس، ليست لسيدنا رسول الله فقط، إنما لكل في من في قلبه لا إله إلا الله. عش ما شئت، تدبرها الليلادي، روح الليلادي بعد ما تروح من المجلس القرآني هنا في أسوان، فبريش قبل في نجع الكسارة في المجلس القرآن المقام على روح الحج هجان محمود إسماعيل، وتفكر في شوية الكلام دول. حط راسك على الوسادة وقبل ما تنام قول إن 5 كلمات نزلوا من السماء على سيدنا النبي على لسان سيدنا جبريل، قال ليه فيهم: عش ما شئت فإنك ميت، وما دام ميت ما تنامش غير ما تصلي العشاء. عش ما شئت فإنك ميت، ما دام ميت قم صلي الفجر. عش ما شئت فإنك ميت، ما دام ميت يبقى ما تخصمش حد. عش ما شئت فإنك ميت، ما دام ميت صل الأرحام. عش ما شئت فإنك ميت، لا تأكل مال الأيتام. عش ما شئت فإنك ميت، ابعد نفسك وقلبك عن الحرام. عش ما شئت فإنك ميت، وما دام ميت أكثر من ذكر الواحد الديان، اشغل نفسك بالذكر، اشغل نفسك بالقرآن، لأن الأيام قليلة. عش ما شئت فإنك ميت، أحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. خلي بالك لو كل حاجة هتعملها هتتجزى عليها قبل ما تعملها لازم تفكر فيها مليون مرة، قبل ما تنظر نظرة فكر مليون مرة، قبل ما تمد إيدك فكر مليون مرة، قبل ما تمشي فكر مليون مرة. واعلم بأن شرف المؤمن، الناس اللي بتبحث عن الشرف وبتبحث عن السعادة، هنا الشرف وهنا السعادة. الشرف ليس بالمال، والشرف ليس بالعائلة، والشرف ليس بالجاه، والشرف ليس بالوظيفة، إنما الشرف أيها الأحباب كما أخبر سيدنا جبريل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم بأن شرف المؤمن في قيام الليل، وعز المؤمن في استغنائه عن الناس. إنك تبقى مع ربنا كده سبحانه وتعالى، يا الله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، نحتاج إن احنا نكون بصحبة ربنا سبحانه وتعالى. سلاسة أبكتني فراق الأحبة وهول المطلع والوقوف بين يدي الله، أقصى اللحظات في التاريخ، تاريخك كله لحد يوم القيامة، عندما تصطف الناس للعرض على الله تبارك وتعالى وينادى عليك فلان ابن فلان، اوعى يضحكوا عليك ويقولوا لك هينادوك باسمك ولا باسم امك، لا، باسمك واسم ابوك، لا، يوم القيامة باسمك واسم ابوك، كما اخبر القرآن، اسمع، ينادى عليك فلان ابن فلان فتقول نعم، فيقولون لقد حان وقت عرضك على الله، لقد حان وقت عرضك على الله. إذن نحتاج توبة، والله والله نحتاج توبة. قلت في بداية الخطبة وأقول في آخرها أن علامات الزمان، علامات آخر الزمان قد بدأت، بأن هذه المرأة التي صلي عليها اليوم في بلادنا، صلوا عليها 2 من المسلمين بعدما بلغت من العمر 80، أتذكر سيدنا الحسن البصري: فأعيروني القلوب والأسماع واجعلوا عيونكم في عيوني عندما أحدثكم، لأن العيون مغرفة الكلام، وإذا خرج الكلام من قلبي وصل إلى قلوبكم، فما جئتكم من شمال الصعيد حيث نورت البدار بأسيوط إلى هنا في جنوب الصعيد، في جنوب الوادي، في محافظة أسوان على الحدود السودانية، هنا فبريج قبلي، هنا أيها الأحباب في نجع الكسارة، هنا عند أبناء عمنا الحاج هجان محمود إسماعيل، أسأل الله أن يرحمه برحمة الواسعة، قولوا آمين. جئتكم أيها الأحباب فأعيروني القلوب والأسماع واجعلوا عيونكم في عيوني، لأني أنتقل بحضراتكم على جناح السرعة، كأني أراه الآن سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه الله، يقول: كنت أسير في طرقات البصرة بالعراق فرأيت شيئا عجيبا، رأيت جنازة يحملنها 4 من الرجال فقط، فتعجب وقلت سبحان الله. تذكر قول النبي اللهم صل عليه أنه من شيع جنازة فله قيراط، ومن صلى عليها وشهد دفنها فله قيراط. إذن المجموع قيراطين، والقيراط أيها الأحباب كمثل جبل أحد، يعني اللي يمشي ورا جنازة يا أخواننا ويشيل الجنازة ويصلي عليه ويشهد دفنه، ربنا سبحانه وتعالى يديه قيراطين، ومش زي قراريط الدنيا هنا 24 سهم، لا، يديه قيراطين في الجنة كمثل جبل أحد عشان صار وراء الجنازة. فتعجب سيدنا الحسن البصري وقال سبحان الله، أين المسلمين؟ أين المؤمنين؟ أين الموحدين؟ أين الناس؟ فين الناس اللي تشيع الجنازة؟ والله لا أكونن خميصة. وتبع الجنازة فرأى امرأة تبكي خلف الجنازة، حتى ذهبوا إلى هناك حيث المقابر، صلوا على الجنازة، دفنوها، وبعدما فرغوا من دفن الجنازة سأل سيدنا الحسن البصري رجلا من الأربعة وقال: خبرني يا عبد الله، ما حال صاحب هذه الجنازة؟ ولماذا تمشون 4 وتحملون الجنازة 4؟ فقال هذا الرجل للحسن البصري: والله لا أعلم، لأننا نحن مستأجرون من قبل هذه المرأة، حتى احنا المرأة دي جايبنا بإيه؟ بالأجرة، جايبنا بالفلوس، احنا ما نعرفوش، سبحان الله. وإذا كنت تريد يا حسن يا بصري أن تعرف حال صاحب هذه الجنازة فسأل هذه المرأة. نظر سيدنا الحسن البصري فوجد المرأة تبكي على القبر بكاء شديدا، فانتظرها حتى هدأت، وبعدما هدأت التفت إليها وجدها ضحكت ومشت، فذهب وراءها وقال: يا امرأة. قالت: مالك؟ قال خبريني عن صاحب هذه الجنازة. قالت اذهب عني فإنك لم تصب بمصيبتي. قال لها أنا الحسن البصري من علماء المسلمين. قالت لو لم تكن الحسن لما خبرتك، صاحب الجنازة هذا ولدي أسرف على نفسه بالمعاصي، لم يترك جارا إلا وأزاه، لم يترك مسلما إلا واغتصبه، لم يترك حقا إلا وأكله، آذى المسلمين، آذى الناس حتى كرهه الناس. فدعوت عليه، الأم دعت عليه إخواني، دعت على ولدها وسيدنا النبي اللهم صل عليه. بيقول ثلاثة لا ترد دعوتهم، منهم دعوة الوالد على ولده. قالت فلما دعوت على ولدي شله الله. فلما أصيب بالشلل جلس في البيت فترة من الزمن حتى قذف الله في قلبه الهداية. فلما قذف الله في قلبه الهداية، يا سلام يا سلام لما ربنا يرمي لك شوية نور في قلبك كده، يا سلام لما ربنا في ليلة من الليالي يقذف في قلبك شوية أنوار تشتغل بيهم كده حتى قيام ليل. أنا نفسي كده ربنا ينظر إلينا نظرة رضا تطيب أوجعنا كأنها لم تكن، ينظر إلينا نظرة رضا تطيب أمراضنا كأنها لم تكن، ينظر إلينا نظرة رضا تطيب قلوبنا من الأمراض كأنها لم تكن. قذف الله في قلبي الهداية وقال أمي قد دنا مني الأجل، أنا جربت أموت يا أمي، أمي إذا أعلنت وفاتي لن يحملني أحد من المسلمين لأني أنا طالما أزيتهم وكثير ضريتهم، أمي إذا ما مت يا أمي فاستأجري أربعة من الرجال يغسلنني ويكفنني ويحملنني ويصلوا علي ويدفنني، أمي قبل أن تأتي بالأربعة من الرجال لما تخرج روحي ضعي قدمك على عنقي وضعي رأسي على التراب وانظري إلى السماء وقولي هذا جزاء من عصى الله رب العالمين. تقول الأم فلما مات ولدي وضعت رأسه على التراب ووضعت القدم على رأس ولدي ونظرت إلى الله وقلت هذا جزاء من عصى الله. وقبل أن يموت ولدي قال أمي، والسر جاي هنا يا أخواننا، خلي بالكم خطبة كلها لي ساعة وربع شغال السر ومربط الفرس في اللي جايين دول. قال لها أمي وعند القبر لا تتركيني إلا وقد دعوت لي ثلاث دعوات، ولا تتركيني قبل أن يريك يا الله في آية. إيه الدعوات دي يا ولدي؟ قال لها قولي يا أرحم الراحمين ارحم ولدي، يا أكرم الأكرمين اكرم ولدي، يا غياث المستغيثين أغث ولدي. تقول مات ولدي وفعلت ما طلبه بالضبط، وضعت رأسه على التراب ووضعت قدمي على رأس ولدي ونظرت إلى السماء وقلت هذا جزاء من عصى الله رب العالمين، واستأجرت أربعة من الرجال غسلوه كفنوه حملوه، وها أنت يا حسن يا بصري صليت معنا. ولما فرغنا من دفنه نظرت إلى داخل القبر وظللت أدعو ربي وأنا أبكي وأقول يا أرحم الراحمين ارحم ولدي، يا أكرم الأكرمين اكرم ولدي، يا غياث المستغيثين أغث ولدي. يتقول ظللت أبكي وأبكي وأدعو حتى سمعت ولدي من داخل القبر يقول ارجعي يا أمه فلقد وجدت الله أرحم الراحمين، ارجعي يا أمه فلقد وجدت الله أكرم الأكرمين، ارجعي يا أمه فلقد وجدت الله غياث المستغيثين. لو معك ميت غالي عليك ادعوهم للالادي، لو معك أبوك غالي عليك جو لسه ما ادعتلوش من زمان قول للالادي يروح صلي ركعتين وقول يا رب ارحم الراحمين ارحم أبوي أمي، يا أكرم الأكرمين اكرم أبوي أمي، يا غياث المستغيثين أغيث أبوي أمي، أخوك قريبك وادعمك حد غالي عليك اللالادي ادعيله التلات دعوات دول، قول يا أرحم الراحمين، قول يا أكرم الأكرمين، قول يا غياث المستغيثين، قول وادع للميتين لعل ربنا يستجيب منك. في ختام هذه الخطبة أيها الأحباب أبعث بورقية من ثلاثة اشتقاقات. خلي بالك الدعوات اللي أنا دعيتهم دول من أغلى الدعوات في التاريخ، إنك تدعيهم لمين؟ لوالديك. لما تقول يا أرحم الراحمين، سمعين يا أبناء المرحوم، فين أبناء المرحوم؟ لأن احنا لازم نوصيهم بالدعوات لهم، إنك أنت تقول تدعي لوالدك في اللحظات دي، أنت والدك غفر الله له سكنه فسيح جنات. فين حج محمود الحج محمد؟ خلي بالك إنك تدعي لوالدك دي من أجمل وأفضل الأشياء اللي وصى بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. يبقى من اللي يدعي لأبوه؟ الأولاد. إيه الأولاد الصالحين. إنك تدعي لوالديك، أنتوا سمعتوا الأربع الثلاث دعوات اللي دعيت بيهم أنا الآن، اللي أوصيكم تدعوا بها لوالدكم: حج محمود، الحج محمد، الحج أحمد، الحج رأفت، أبناء الحج هجان، محمود، إسماعيل، ابن نجع الكسارة، هنا أبو الريش قبلي أسوان. إنك لما تدعوا اللالادي إياكم تناموا اللالادي من غير ما تصلوا ركعتين، وجوا الركعتين تصلوا وتقولوا إيه: يا أرحم الراحمين ارحم الحج هجان، يا أكرم الأكرمين اكرم الحج هجان، يا غياث المستغيثين أغيث الحج هجان. لأن الحج هجان إن كان غاب عن أبصارنا فلن يغيب عن قلوبنا أبدا، لأن ده والدكم. وقول النبي اللهم صل عليه: انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له. قل لي بالك لما تدعي لوالديك، لما تدعو له غفر الله له. الحج هجان فرقنا منذ 35 يوم، صح؟ ربنا يرحمه برحمة الواسعة. اللالادي لما تدعوا له تقعد انتوا وزوجاتكم، تقعد انتوا وعيالكم، تقعد انتوا اهل بيتكم، تدعوا لابوكم رحمه الله، الملائكة تاخذ الدعاء في اطباق من نور، تذهب الى القبر توسع له في قبره، تنور له في قبره، مد بصره، تفرش له فراشا من حرير، تلبسه لباسا من حرير. يتساءل الحج هجان ويقول لهم: إيش معنى يعني انت جايب لي حرير؟ يقولوا له: بدعاء اولادك لك. وهكذا جميع المسلمين، اي واحد يدعي لابوه، اي واحد يدعي لامه، يا اخوان تذكروا والديكم. والديكم من زمان ماتوا ومحدش ادعى لهم، والديكم من زمان ماتوا محدش صلى ركعتين وادعى للوالدين. ادعي لوالديك عشان أبنائك يدعوا لك من بعدك، لأنه كما قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم: الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. خلي بالك الكلام خلصان، إنك أنت تتكلم في دعاء الوالدين: أسأل الله أن يغفر لوالديكم. خلي بالك والدك زي ما عمل لك، وزي ما كبرك، وزي ما زوجك، وزي ما جعلك إنسان بقدرة الله سبحانه وتعالى، الواجب عليك إنك أنت تدعي له كثير. وهذا المجلس القرآن المقام في ختامه: أيها الأحباب، أبعث ببرقية من ثلاثة اشتقاقات، أما الشق الأول بين البرقية فهو لعموم الحاضرين الذين شرفونا من جميع منطقة أبو الريش قبلي، ومن جميع منطقة نجع الكسارة، ومن جاءوا من أسوان، ومن جاءوا من جنوبا من السودان، ومن جاءوا شمالا من جميع المحافظات كقنا والأقصر، وخاصة من جاءوا من سوهاج مركز ومدينة طيمة العامرة، ومن جاءوا من محافظة أسيوط والمنيا، كل محافظات مصر، كل الحاضرين بارك الله فيكم، وشكر الله سعيكم، وشكر الله لكم. وأسأل الله أن كل خطوة خطوتموها علينا في هذا المجلس القرآن المقام في ميزان حسناتكم، وكل خطوة خطوتموها علينا تخطوها على الجنة. وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا، وشكر الله سعيكم. أما الشق الثاني من البرقية فهو لأبناء الحاج هجان، أسأل الله أن يجعل دياركم عامرة بذكر الله، واجعل دياركم عامرة بالأفراح دائما. وأسأل الله أن يصبركم في فقدان والدكم عمنا الحاج هجان، وأن يرحم برحمة الواسعة، وأن يبعد عن بيوتكم الحاسدين، وأن يبعد عن بيوتكم الحاقدين، وأن يبعد عن بيوتكم الخباصين اللي ما عندهم شديد، وأن يبعد عن بيتكم بيت الحج هجان اللي يضروكم واللي يأذوكم واللي يحسدوكم واللي يدبرلكم مكيدة، حسبي الله ونعم الوكيل. أما الشق الثالث والأخير من البرقية يا أخواني فهو لصاحب هذا المجلس القرآن المقام عمنا الحج هجان، كل واحد في قلبه لا إله إلا الله يرفع إيديه بالدعاء: اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم ابدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله وعشيرة خيرا من عشيرته. اللهم أبدله عن الإحسان إحسانا وعن السيئات عفوا وغفرانا. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران. اللهم أفرش قبر عمنا الحج هجان فراشا من حرير وألبسه لباسا من حرير. اللهم نور قبره يا رب العالمين، اجعل عن أيمانه نورا، واجعل عن شمائله نورا، واجعل من فوقه نورا، واجعل من تحته نورا، واجعل من أمامه نورا، واجعل من خلفه نورا، واحشره في نور الجلال يا ذا الجلال والإكرام. يا أرحم الراحمين ارحم الحج هجان والدينا يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين اكرم الحج هجان والدينا يا رب العالمين. يا غياث المستغيثين أغث الحج هجان وأغث والدينا يا غياث المستغيثين. اللهم شفع فينا وفيه والدينا ووالديكم القرآن، شفع فينا وفيه والدينا ووالديكم الصيام، شفع فينا وفيه والدينا ووالديكم القيام. اللهم شفع فينا وفيه ووالدينا ووالديكم مسك الختام الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا، غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلة مباركة إن شاء الله، ليلة مباركة إن شاء الله، رب العالمين مزيد حسنات كل شيء. إن شاء الله.